رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، قال له نبيه داود عليه السلام: يا رب أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع، أسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة تعينني على أمر ديني ودنياي. وأعوذ بك من أربع: أعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، وأعوذ بك من جار إذا رأى مني خيرا أنكره، وإذا رأى سوءا أذاعه، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. يا رب، يا من يراني ولست أراه، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وكن لنا حيث كنا وعافنا واعف عنا. يا الله، يا رب، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت قولي، فلا تزع إذا لم أعطك طاعة. جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. تقلبت في ظهري رخاء وشدة، وناديت في الأحياء هل من مساعد. فلم أرى فيما ساءني غير شامت، ولم أرى فيما سرني غير حاسد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو خير من مشى على الأرض، وخير من عاش على الأرض. يقول النبي متحدثا بنعمة ربه عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الماحي الذي محى الله به الشرك، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا شافع ومشفع يوم القيامة، بيدي لواء الحمد يوم القيامة. صلوا على من ظللته الغمامة. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لو شرق القوم الكبار وغربوا، فإليك حتما منتهى الخطوات. ضلت علومهم برغم نبوغهم، وتعرضوا لمهالك خطرات، وتنكبوا معنى السلام وأقبلوا، يتشدقون بأتفه الكلمات. لو أدركوا معنى السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتي. معاشر الإخوة الأعزاء، شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى باش نجتمعوا في هذه الليلة المباركة ونذكروا ونتكلموا على أمر من أعظم الأمور في الدين. وبهذا المناسبة قد انتقل بكم من هذا المكان إلى إحدى مدارس التعليم الأصيل ببلادنا، حيث ناقشنا مع الطالبات في هذه المدرسة وتكلمنا في أمر الحجاب. ومع الدرس 76 لخص النقاش كله لدار حول الحجاب في نقطتين. النقطة الأولى أن إحدى السائلات في نطاق الحجاب قالت: أنا لا أرتدي الحجاب إلا بعد الزواج. قالت لك ودي الحجة ديالها: أنا علاش ما عنديش الحجاب؟ ما نديرش الحجاب حتى نتزوج، أما ما دمت شابة وباقا صغيرة خاصني نستمتع بالشباب ديالي كباقي الفتيات، نضحك وندور ونمشي للبحر ونتسارى ونتعرى كسائر البنات. أما الثانية الحجة ديالها قالت: قالت كودي انا بقى ما مقتنعش بالحجاب وبقى ما مقتنعش بان الله تعالى وجب الحجاب في القران وامر به. وهنا جزاكم الله خير في هذا الدرس غادي نواجبوا على هاد جوج الاسئله اللي كيطرحوهم العديد من الفتيات في بلادنا، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق. اما اللي قالت انا ما ارتديش الحجاب وما نلبسوش الا بعد الزواج من هذا المكان كان واجبها، وكان قول لها لقد سبقك الى هذا المشركون، المشركون سبقوك لهذا الامر من اللي قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القران لن نؤمن لك حتى نبلغ من الكبر عتيا. قالوا لي يعني ما دمنا شباب هذو المشركون خلينا نستمتعوا بالشباب ديالنا حتى نبلغوا السن ديال الهرم ونشربوا. الله تعالى هو يواجبهم، ماش قال لهم؟ قال الله تعالى ومن نعمره ننكثه في الخلق افلا تعقلون. يعني اللي كيعيش كثير يعيش 70 عام و80 عام حتى يوصل السن ديال الشيخوخه ننكث، اي كنردوه الى عصر الطفوله الاولى. يعني الانسان اللي كيكبر والسنان كيطيحوا العقل ديالو كيخف والعظم ديالو كيتصاب بالوهان والشعر ديالو كيبياض كله، اش كيدير ليه الله تعالى؟ كيردو الى سن الطفوله، كيولي بحال دري صغير ما يعرفش اش كيقول وشنو كيدير. فكيفاش هاد المراه اللي غادي تمشي حتى تكبر كيفاش غادي تتمكن باش تقيم الفرائض ديال الله تعالى؟ الانسان ملي يكبر ويشرف اش باقي فيه ما يصلي؟ اش باقي فيه ما يصوم؟ اش باقي فيه ما يحج؟ المراه كبرت اش بقى فيها ما دير من الحجاب؟ اش بقى فيها من الزينه اللي غادي تسترها؟ خاصها تستر راسها ايام الزينه، ايام اللي باقا شابه وباقي الناس كيشوفوا. اما انا كبرات فلا داعي باش دير الحجاب، ما كاينش الحيل مع الله سبحانه وتعالى، لان كلشي الفرائض تؤدى بعزها، وانت كتأدى بالعز ديالها كتؤدى في فتره الشباب. ولهذا كيقول الله سبحانه وتعالى ايها الشاب التائب انت عندي افضل من بعض ملائكتي. الله تعالى كيتباهى بالشباب، الشابه المحتجبه والشاب الطائع كيقول لي الله تعالى انت عندي افضل من بعض الملائكه ديالي. علاش؟ لان الملائكه ملي خلقهم الله سبحانه وتعالى هما في طاعته، اما هو خلق الله سبحانه وتعالى وحطوا في بلاد المعصيه وامروا بالطاعه وطاعه، وفي السن ديال الشباب سن الفتوه وسن الحيويه وسن المعاصي، ومع ذلك قضى الشباب ديالو في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أحب تلات وحبي لتلات أشد وأبغض تلات وبغضي لتلات أشد. الله تعالى قالك حبيت ثلاثة وثلاثة حبيتهم أكثر من ثلاثة، وكرهت ثلاثة وثلاثة كرهتهم أكثر من ثلاثة. حبيت الطائعين الناس اللي كيطيعوا الله، الله تعالى كيحبهم، وحبي للشاب الطائع أشد. يعني الإنسان سواء كان ذكر ولا أنثى، الشاب ولا الشابة اللي طيع الله تعالى كيحبها الله تعالى أكثر من سائر الطائعين، لأن هذوك حتى كبروا عطاعوا الله تعالى، هي مازال في الشباب وطيعة، كتكون المنزلة ديالها أكثر من جميع المنزلات ديال النساء. وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، كنحب الناس اللي عندهم المادة وعطيتهم الدنيا وكيكرموا، لكن الفقير المحتاج اللي ما عندوش وكيكرم كنحبه أكثر من سائر الكرماء. وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، لأن أصلا شكون اللي كيتواضع؟ الناس الفقراء اللي ما فحالهمش. الله تعالى قال كنحب الناس اللي كيتواضعوا، ولكن ذاك الغني اللي عطيته المادة وتواضع كنحبه أكثر من سائر المتواضعين. وكنكره ثلاثة وثلاثة كنكرههم أكثر من ثلاثة، شكون هما؟ قال الله تعالى كنكره العاصي اللي كيعصوني، ولكن أكره الشيخ العاصي أكثر من سائر العصاة. الشيخ اللي كبر وكيعصى الله تعالى كيكره الله تعالى من سائر ذوك الشباب اللي كيعصوا الله تعالى. طيب، وأبغض المتكبرين، الله تعالى كيكره المتكبرين، وذاك الفقير اللي ما عطاش الله علاش يتكبر وكيتكبر كيبغضوا الله تعالى من سائر ذوك الأغنياء المتكبرين. وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، الله تعالى كيبغض البخلاء، ولكن ذاك اللي عطاه الدنيا وعطاه المادة وبخيل كيبغضوا الله تعالى أكثر من ذوك الفقراء اللي ما فحالهمش بخلاء. معاشر الإخوة الأعزاء، إلا شاب الشعر ديال العبد وكبر السن ديالو الله تعالى كيناديه فيقول يا عبدي كبر سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحيي مني إني أستحيي منك. ولهذا عجوز، واحد العجوز تمنيت باش تكون صبية بعد ما ضعف الجسد ديالها وتحنى الظهر ديالها، أش دارت؟ مشات عند العطار تبغي شبابها. وهل يصلح العطار ما أفسد الظهر؟ لا، لا جمال إلا جمال الخلاق. لهذا أقول يا معشر النسوة، لا تذهبن إلى الحلاق، فإن جمال الخلاق أعظم من جمال الحلاق. نحن لا نأخذ تعاليمنا، نحن لا نأخذ تعاليمنا من قاسم أمين، وإنما نأخذ تعاليمنا من أبي القاسم الأمين. ولهذا كنقول فتاة المتعلمة اللي طرحت السؤال، أما سمعت قول مولاك عز وجل وهو يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ الله تعالى كيخاطب في القرآن وكيقول النساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شنو هو التبرج؟ التبرج هو محاولة المرأة اللي كتحاول باش تظهر المحاسن ديالها للأجانب، سواء داخل الدار ديالها أو خارج الدار ديالها. كاع المرأة اللي كتعري على الدرعان ديالها وعلى السيقان ديالها وتعري الشعر ديالها، فهذا يسمى في الدين تبرج. والله تعالى اش قال؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. علاش قال الله تعالى يعني انها عن الجاهلية الأولى؟ إشارة أن الجاهلية الثانية اللي هي فيها احنا الآن، جاهلية القرن العشرين، غادة تكون أعظم وأكبر من الجاهلية الأولى. لأن إلا رجعنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كانت الجاهلية الأولى؟ كيقولوا المفسرين كانت المرأة قبل ما يجي الإسلام، كانت المرأة إلا خرجت من الدار ديالها كدير خمار، يعني كدير الزيف على راسها وما كتشدوش من العنق، يعني كتخلي مطلق شوية. ملي كتحرك الريح البرد كيتحرك، كيهزك الزيف ديالها كيتعرى العنق ديالها وكيتعرى الصدر ديالها وكيتعرى ودنيها. أرى لي إحنا دابا في الجاهلية القرن العشرين، الراس معري والصدر معري والظهر كله معري واليدين معريين والفخذين معريين والصيقان معريين والكسوة، أسأل الله العافية، كتكشف العورة ديال المرأة بدقة، الكسوة ملاصقة على اللحم. فإلا شلنا هذا المنظر هذا غنقولوا أي جاهلية أخطر؟ والجاهلية اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه الجاهلية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول صنفان من أهل النار لم أرى مثلهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك جوج الأصناف، يعني جوج الأنواع ديال أهل النار ما شفتش بحالهم. شكون الأولين؟ قوم لهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يغضون في غضب الله ويروحون في سخطه. طيب الصنف الثاني شكون؟ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن رائي ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. أغلى لباس اليوم هو لباس المرأة، أغلى لباس لباس المرأة، ومع ذلك ما كيسترش يطلع النص فيها. وكتلقى لباس المرأة الأتويبة ديال المرأة ثوب رقيق شفاف كيبين كاع المفاتن ديال المرأة وكيحدد العورة ديالها. لهذا كيقول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات إلى الباطل مميلات على الحق، كيتسبوا في ميول الشباب إلى الزنا، على رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني كيجمعوا الشعور ديالهم الفوق، كدير فيرين وكتجمع ديك الشعكوكه ديالها وكتحطها فوق راسها، كتولي ديك الشعكوكه اللي فوق راسها كسنام الجمل بحال ديك الدروه اللي في القبه ديال الجمل. هذا صنف من النساء قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخلوش الجنه وما يوجدوش الريح ديالها. سمعوا يا معاشر الاخوه، الجاهليه اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المراه كتمشي في الطريق ودايره في رجليها خلخال، وهذاك الخلخال صامت يعني ما كيتسمعش، حتى الا داز قدام الراجل وبغات تثير الانتباه ديالو كتضرب برجليها الارض فكيتسمع داك الخرخال اللي برجليها، كيتسمع الطنين ديالو. ارا نشوفوا حنا الجاهليه ديالنا الان، جاهليه القرن العشرين، واضعوا الازياء غيروا بدلوا وجعلوا بدل داك الخلخال مسمار. كتلقى الصبات ديال المراه كيديروا فيه الطالون وداك الطالون كيديروا فيه واحد المسمار كيضرب مع الارض، يعني اول ما كتخرج المراه من الدار ديالها وداك المسمار كيضرب في الارض وكيتسمع الصباط طق طق، والمراه غاده وجايه كتعلن جميع الرجال بوجود الجنس اللطيف. غاده واللي في شي حانوت واللي في شي دار كيسمع الصباط ديال المراه غادي كيعرفها مراه دايزه، هذا شيء نسأل الله العافية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله تعالى قال لك ما يضربوش برجليهم، يعني ذاك اللي كتلبس الطالون كتضرب برجليها وكتسمع الرجال، كيسمعوا الرجال داك الصباط ديال المرأة كيضرب وكيعرفوا شي وحدة دايزة. ولهذا هذه الجاهلية ديال الآن هي أخطر جاهلية القرن العشرين، أخطر عند الله من جاهلية اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الزمان في واد والقرآن في واد آخر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: سيأتي على أمة زمان، غادي يجي على الأمة ديالي واحد الزمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ما يبقاش من القرآن إلا السمية دياله. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمة زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم غادي يجي زمان هو هذا الزمان، ما يبقاش من الإسلام إلا السمية دياله، وما يبقاش من القرآن إلا ذاك الرسم دياله الكتابة دياله. ولهذا معاشر الإخوة الأعزاء، هذا الزمان اللي ضيعنا فيه أحكام الحجاب أش نوقع؟ هذا الزمان قل فيه الزواج، ومن هنا غادي نشوفوا السبب علاش الزواج قل في هذا الزمان. لأن السبب هو الشباب المسكين، الشباب ولا تايه ولا تالف بين المحافل ديال النساء المختلفة. هذه السمرة كتدوز من قدامه، هذه الشقرة، هذه البيضة، ألوان وأشكال. النفوس ديال الشباب شبعات، لأن علاش نالت الشهوة ديالها من حرام؟ لأن لحم المرأة في هذا الزمان أصبح هو أرخص لحم، أرخص اللحوم هو لحم المرأة، أصبحت المرأة تجارة. نحن في زمان قل فيه الزواج وكثر فيه الفساد، وما كاينش دواء للزنا والفساد إلا حجاب المرأة، لأن المرأة إذا احتجبت غادا ترد إلى نفسها الاعتبار. المرأة إذا احتجبت وخفات المحاسن ديالها وما يشوف شي واحد المحاسن ديالها، الشباب غادي يزيد لهذه المرأة اشتياقا ورغبة، وغادي يسعى في الطلب ديالها والمعاشرة ديالها، وما عندوش شي طريق باش يوصل لها إلا طريق الزواج. فهموا الكلام ديالي جزاكم الله خير، وما تعارضوش أحكام الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما تتعبوش أنفسكم. فمصيبة الزينة اللي عايشين فيها نحن الآن ما عندهاش دواء وما عندهاش بديل إلا الحجاب، إلا تطبقوا أحكام الله. ما عندناش مخرج إلا أن نطبق أمر الإسلام، لأن الإسلام بالنسبة للأمة ديالنا احنا هو كالشمس والهواء والماء، ما نقدروش تفرقوا عليه. الإسلام بالنسبة لنا كالشمس، واش نقدروا نحبسوا الشمس عن طلوعها صباحا؟ لا. الإسلام كالشمس، وإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتوا بها من المغرب. الإسلام هواء، فهل ستوقفون حركة الهواء؟ لا. الإسلام ماء، فهل تستطيعون أن توقفوا تيار الماء؟ لا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن هنا كان خاطب الناس اللي كيقول للتطبيق الشريعة أو تطبيق الحجاب كيحتاج تهيئة الجو، خاصة هيئة الجو أولا. المجتمع ما يسمحش لنا باش نطبقوا الحجاب، كنقول لهم هذا الكلام فارغ، والجو في هذه البلاد مهيئ والحمد لله، وما ينقصناش إلا نطبقوا الشريعة ونطبقوا أمر الله تعالى بين وليداتنا في البيوت ديالنا. والله العلي العظيم لو كل واحد طبق أمر الحجاب في بناته وفي أمه وفي أخته، لله تعالى يصلح الأحوال ديالنا وتعمنا الرحمة ونزل لنا الله المطر بالنهار، أو نزل لنا الله المطر بالليل ويطلع لنا الشمس بالنهار، وما عمره سمعنا صوت الرعد، وما عمر المصائب تصيبنا. أما اللي كيقول للتطبيق الشريعة غادي يحتاج باش نهيئوا الجو وخاصه وقت، هذا الكلام كيقولوه كأن الشريعة راها مسرحية، وقبل ما تعرض المسرحية على الخشبة ديال المسرح كنشعلوا الأنوار وكنطفيو الضوء ديال الصالة وكان رفعوا السيطار ثم كان ديروا الدقات التقليدية ثم كيبدات المسرحية كأن الشارع ولات مسرحية. اللي كيقولوا هذا الكلام كان اعتبرهم مثالهم حال مثال واحد المريض اشتد عليه المرض من اللي وصفوا له الدواء نادوا الفلاسفة اش قالوا؟ قالوا ما تعطيوش الدواء ما دام مريض وما تعطيو الدواء إلا حتى يتشافى. إذا كانت الشارعة هي الشفاء الشارعة هي الدواء والمجتمع مريض فكيف نخليو المرض بدون دواء؟ ومرض المجتمع ليس له دواء إلا تطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة الأعزاء، أما الثانية اللي قلت أنا ما مقتنعش بالحجاب، يعني وجوب الحجاب ما مقتنعش به، هذه كنقول لها لقد قلت كلام الجهل، قلت الكلام ديال الجهل وقلت على الله تعالى الباطل. ومن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. واش ما قريتي سورة الأحزاب وقد مضى على نزولها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 سنة باش نزلت هاد آية، واش ما كفاتش هاد المدة باش يقتنعوا النساء بالحجاب؟ سمعي مولانا وهو يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هنا غادي نطرح السؤال، علاش الله تعالى بدا الآية آية الحجاب بدا بها بالخطاب للنبي؟ علاش الله تعالى ما يقولش يا أيتها المؤمنات أدنين عليكن من جلابيبكن؟ هذا السؤال، لماذا الله تعالى قال لسيدنا محمد قل لأزواجك وبناتك وما قالش ليه قل لأزواج المؤمنين؟ لأن الأمر ديال الحجاب هو أمر خطير وعظيم. إلا شتي الله تعالى في شي آية في القرآن بدا الخطاب بالحبيب ديالو رسول الله فاعرف بأن الأمر راه عظيم والخطر راه شديد. لا ما سمعتيش قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟ والنبي اللي خاطب الله في الآية ما طلقش، النبي ما طلقش العيالات دياله، ولو كان الخطاب المقصود به رسول الله لقال لي الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت النساء، ولكن قال لي إذا طلقتم النساء. ما معنى هذا؟ يعني يا أيها النبي قل الأمة ديالك إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن. النبي هو المخاطب ولكن النبي ما طلقش. وعلاش الله تعالى بدا النبي بالخطاب؟ لأن موقف الطلاق هو موقف عظيم عند الله تعالى، كيهتز ليه عرش الرحمن. مثله المثل ديالو كمثل أمر الحجاب اللي بدا فيه الله تعالى كذلك الخطاب النبي، قال لي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذا الخطاب صدر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الموقف الحجاب موقف عظيم. وحتى ما تقول شي وحدة منكم علاش احنا تخصصنا بالحجاب، غادي نقولوا لهم إلا كانوا دوك العيالات العافيفات الطاهرات أزواج النبي والبنات دياله الله تعالى أمرهم بالحجاب وهما اللي عاشوا بالحجر ديال النبوة، أش بقى لكم انتوما من خيار؟ واش بقى لكم من مجال في أمر الحجاب؟ ما بقى لكم مجال. إلا كانوا هذوك عيالات الرسول وبنات الرسول أمرهم الله بالحجاب، أش غادي تقولوا انتوما قدامهم؟ واش باقي شي دليل على وجوب الحجاب بعد مرور 1400 سنة أو 14 قرن من الزمان؟ مولانا عز وجل كيبين أول حكمة مباشرة من هذا الأمر الإلهي وهو الحجاب، أش قال الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيعتارضوا الطريق ديال الإماء يعني العبدات المملوكات، وكيعتارضوا الطريق ديال العيالات اللي ما ملتزمتش بالإسلام. أمر الله تعالى المسلمات المؤمنات باش يتميزوا باللباس ديالهم على العبيد على الإماء وعلى العيالات الغير المسلمات، وهذا التميز هو لباس الحجاب، هو ديك العباءة اللي كتلبسها المرأة كتوضعها على الرأس ديالها وكتغطي الجسم ديالها كله، وديك العباءة كتمنع باش ما يبانوش الكتاف ديال المرأة وما يبانش العنق ديال المرأة. يدنين عليهن يعني يسدلوا عليهم الجلابيب ديالهم، علاش؟ ذلك أدنى أن يعرفن، يعني باش تكون المرأة أو الفتاة المسلمة تكون معروفة بكونها محتاجبة ملتزمة حتى واحد ما يتعرض للطريق ديالها ويأذيها. وكان الله غفورا رحيما، كيغفر الله تعالى للعيالات داكشي اللي سبق لهم من التبرج، وكيرحمهم الله تعالى بهذا التشريع لأن فيه رحمة. الإسلام دين الرحمة، التشريع ديال الله تعالى دين ديال الفطرة. والمرأة ما عمرها غادي تلقى الراحة وما عمرها غادي تلقى السكينة إلا إذا كانت تابعة للرجل ماشي مسيطرة عليه، وإلا غادي تعيش في الشقاء. مع مولانا سبحانه وتعالى اش كيقول؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إلا تلاقت الأنوثة ديال المرأة مع الرجولة ديال الرجل كيحدث التوازن في المجتمع، ولكن إلا تخلى الرجل على الرجولة دياله وتخلت المرأة على الأنوثة ديالها كيوقع الخلل في المجتمع. اسمع الله تعالى أو اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، اسمع اش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كاع الدار والمجتمع اللي كتسير امرأة وكتجي محل الرجل ما عمرو يشوف الفلاح. معاشر الإخوة الكرام، نخرجوا من هذه الآية ونمشيو لجولة أخرى، نمشيو روضة أخرى من رياض الجنة أو رياض القرآن، في زمان مع سورة النور، في زمان عم فيه الضلال. اش كيقول الله تعالى؟ قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. سمعوا أيها الأحبة، مولانا عز وجل كيقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شنو هو الخمار؟ الخمار تسمى بهذا الاسم لأنه كيغطي الرأس، ومن ثم تسمى الخمر بالخمر. علاش تسمى الخمر الشراب؟ علاش تسمى بالخمر؟ لأنه كيغطي العقل وكيخلي مولاه غادي بلا عقل ما عرفش اش كيدير. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شنو هما الجيوب؟ الجيوب جمع الجيب، ومعناه هو الفتحة اللي في الصدر. التشريع ديال مولانا كيقول إلا خرجت المرأة من البيت ديالها أو دخلوا الأجانب إلى البيت ديالها عليها باش تغطى بالخمار، تستر العنق ديالها وتستر الصدر ديالها، تستروا وتستر جميع الجسد ديالها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها كيقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، المرأة حرم عليها توري شي حاجة في الجسد ديالها إلا الوجه والكفين، الكفين ديالها يديها بجوج والوجه هما اللي عند حق المرأة باش تبينهم لأنهم ماشي عورة، أما المرأة فكلها عورة. ولهذا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى الاستشراف؟ الاستشراف في اللغة هو رفع البصر، هو الإنسان يعلي البصر ديالو إلى أعلى، أو هو الإنسان من اللي كيوضع الكف ديالو على الجبهة ديالو بحال الاطلاع. الإنسان من اللي كيبغي يطلع على شي واحد بعيد كيدير ويدو على الجبهة ديالو كيبدا يطل. كذلك الشيطان في الحديث كياخذ بالراس ديال المرأة، بالحكمة ديال المرأة إلا خرجت من دارها كياخذها من الراس ديالها من الناصية ديالها وكيقودها. لاش كيقودها؟ كيقودها باش توري الزينة ديالها وباش تير الفتنة في الأجانب. داكشي علاش الله تعالى كيقول لها في القرآن: وقرن في بيوتكن، قعدوا العيالات في الديور ديالكم، وما تخرجش المرأة من دارها إلا للحاجة القصوى، إلا لكن شي ضرورة قصوى. ورحم الله الزمان كانت فيه المرأة ما كتخرج من الدار ديالها إلا ثلاث مرات. المرة الأولى ملي كتخرج من كرش ما إلى عالم الدنيا، والمرة الثانية ملي كتخرج من الدار ديال بواها للدار ديال الرجل ديالها، والمرة الثالثة ملي كتخرج من الدار ديال الرجل ديالها إلى دار المقبرة إلى عالم الآخرة. رحم الله هذا الزمان. إذن معاشر الإخوة الأعزاء، المرأة المكان ديالها في البيت، وهذا تكريم للمرأة، لأن المرأة إذا كانت دارها كتقدم أعظم خدمة. هي الصيانة ديال الأولاد ديالها، هي تربية الأولاد تربية إسلامية، هي تكبر لنا واحد الجيل مسلم كيخاف الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وغيره: أيما امرأة استعطرت، يعني أي امرأة رشت عليها الريحة ثم خرجت من دارها، فمرت على قوم ليجدوا ريحها، دازت على شي جماعة ديال الشباب ولا ديال الرجال وشموا الريح ديالها، يعني الريحة ديالها اللي معطرة بها شموها، فهي زانية، وكل عين تنظر إليها فهي زانية. كل عين كتشوف فيها وتحقق فيها فهي عند الله تعالى كتكتب زانية. ولهذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان ديز أصحاب ديالو في الطريق، مرت عليه امرأة هو يشم منها رائحة، شم منها شي ريحة دايرها، هو عيط عليها قال: يا أمة الجبار أين تريدين؟ بغى يخوفها، ما قالش لها يا أمة الرحمن، قال: يا أمة الجبار أين تريدين؟ تخويف، بغى يخوفها. قالت له: المسجد. قالت له: ودي غدا نصلي. قال لها: ارجعي رجعي، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت إلى المسجد لتصلي فلا تقبل صلاتها حتى تغتسل. سمعوا، هذه امرأة ماشي غدا السليمة ولا غدا النوادي الليلية ولا غدا البحر ولا غدا السوق، هذه غدا الجامع تصلي، ومع ذلك معطرة ودير الريحة. قال سيدنا أبو هريرة: قال لها رجعي ما عندك صلاة، راني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كيقول ما من امرأة تعطرت ودارت الريحة وخرجت للجامع باش تصلي الله تعالى ما كيقبل الصلاة ديالها حتى تغتسل. معاشر الإخوة الأعزاء، قولوا البنات ديالكم وقولوا الأزواج ديالكم اسموا البيوت ديالهم وما يخرجوش إلا للحاجة القصوى. فعن أنس رضي الله عنه قال: جاءوا العيالات عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قالوا لي: يا رسول الله، رجال ذو الفضل كله، اش من فضل؟ ذو الفضل ديال الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله، واش كاين شي عمل نديرو تحنا العيالات باش ندركو عمل المجاهدين في سبيل الله؟ اش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قعدت منكن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. قال لهم: اللي قعدت منكم في الدار ديالها فالله تعالى كيعطيها الدرجه ديال المجاهدين في سبيل الله. يقول مولانا: ولا يبدين زينتهن الا لمن غادي يوريو الزينه ديال العيالات، لما المراه توري السكانه ويديها، واش المراه توري الزينه ديالها للصديق ديال الزوج ديالها؟ حرام. واش المراه توري الزينه ديالها الخراج لها؟ حرام. واش المراه توري الزينه ديالها لولد عمها؟ حرام. واش المراه توري الزينه ديالها لولد خالها؟ حرام. اجانب، هذا ولد عمها وولد خالتها وصاحب راجلها وخو راجلها، كلهم اجانب، ما تصافحهمش وما تسلمش عليهم من ليد من ليد، وما تقعدش معاهم في الدار والراجل ما كاينش ولا ما كاينش المحرم. اذا لما المراه تبين الزينه ديالها، المراه تبين الزينه ديالها حسب الايه، راجلها وباها وبات راجلها وولدها ربيبها ولد راجلها، خوها ولد خوها ولد ختها، كذلك عمها وخالها، وخا ما تذكروش في الايه لانهم في المنزله ديال الاب. كذلك تكرينا القران النساء المؤمنات، اذا كانت المراه جالسه مع نساء مؤمنات محتاجبات فلا باس باش يشوفوا منها الزينه، يعني يشوفوا الاطراف ديالها، يشوفوا الدراع ديالها، يشوفوا الصيغان ديالها، بشرط انهم يكونوا كلهم مسلمات بعضهم مع بعض. اما الكافره فحرام على المسلمه باش توري الزينه ديالها وتوري ذاتها للمراه الكافره، ما توريهاش الا الوجه والكفان. كذلك قال الله تعالى: ما ملكت ايمانهن، من العبيد المملوكين وكذلك الخدام اللي كيخدموا في الدار، اذا كانوا لا ارب لهم، يعني لا شهوه لهم، اما كانوا الناس خدامين عندك في الدار ولكن الناس كبار، يعني انسان كبير عاجز ما بقاش عنده طمع في الجنس، او دري صغير خدام عندك في الدار، او واحد عنده خلل في العقل ديالو، او الطفل الصغير، الاطفال اللي باقي ما كيعرفوش المراه وما يعرفوش الجنس. اما ما عدا هادو كلهم فاللي يدخل على المراه من غير هادو كيتحسب من الاجانب، ما يدخلوش للدار حتى يكون المحرم حاضر، وما يحلش المراه، يعني حرام على المراه باش تحل لهم الدار وتدخلهم، وحرام عليها باش تقعد معاهم وتكشف الزينه ديالها امامهم. ولهذا يا طالبة التعليم الأصيل نقول لك من هذا المكان، وانت كتقولي آيات الحجاب رقم مقتنعش بها، أنا نقول لك آيات الحجاب في القرآن هي آيات بينات تتلى آناء الليل وأطراف النهار على لسان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهل تحتاجين إلى دليل آخر كي تحتجبي؟ فاتق الله في نفسك واعلمي أن عذاب الله شديد. معاشر الإخوة الأعزاء، الله سبحانه وتعالى علم المرأة في القرآن باش تلبس، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإسلام علم المرأة كيفاش تلبس، بأنها تخرج محتشمة لابسة قشر، لابسة الحجاب ديالها كامل، ما كيبانش من الدج ديالها إلا الكفان والوجه ديالها. وعلم الإسلام المرأة كيفاش تمشي، وقال لها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة ما تلبس صباط اللي فيه الطالون وفيه مسمار لتحت تبدا تضرب في الأرض وتسمع المشية ديالها، تلبس صباط المحذور. كذلك علم المرأة كيفاش تتكلم، قال لها ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إلا مشات تقضي الحاجة ديالها، مشات تشري شي حاجة، دخلات تشري شي شي شي شي, شي أمر بغاته، تتكلم حرشة، تقول جوج كلمات، ما تكلمش يعني بالتميع وتبدا تضحك وتدير الشهوة ديال الرجال، تتكلم حرشة. شحال هذه هاك آره وتمشي بحالتها. الإسلام علم المرأة المكانة ديالها فين كاينة، قال لها وقرن في بيوتكن. ورحم الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سولها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة ما خير شيء للنساء، أشنا هي أفضل مسألة للنساء؟ قالت يا رسول الله أفضل مسألة النساء أنهم ما يشوفوش الرجال والرجال ما يشوفوهمش، يكون النساء في مكان والرجال في مكان، وأحسن حاجة هو أن مع عمر الرجال يتلقوا مع النساء. هو يضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم على الكتف دياله وقال لها حقا أنت بنت رسول الله، حقا الآن أنت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقين الله معاشر النساء. رصيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة على الرجال أشد من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خليتش فتنة أكبر من فتنة النساء، ولأن بني إسرائيل من اللي بغى يهلكهم الله سبحانه وتعالى سلط عليهم فتنة النساء. النساء الآن اللي خرجوا من البيوت وبدأوا الزينة ديالهم وداعوا في الشوارع وتملكوا الأمور وتركوا الرجال، وأصبحوا النساء في مكان الرجال، أصبحوا النساء هم أهل الكلمة، أصبحوا النساء هم اللي كيعلوا الأصوات ديالهم، فنانات وصبحوا مغنيات. والأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين قالوا لعن الله كل امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله. اللهم اهدي أزواجنا واهدي أولادنا يا ربي، يا ربي أنت تعلم كين من النساء ديالنا اللي تبتالوا بالزنا، ومن النساء ديالنا اللي تبتالوا بالتبرج، ومن النساء ديالنا اللي بتولوا بما حرم الله. يا ربي انزل علينا رحمة من السماء تطهرون بها من جميع الذنوب والمعاصي، وتهدي بها نساءنا وترد بهن إلى سواء السبيل، وإلى رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغت فاشهد، اللهم